قابل الأعذار يا قابل الأعذار عدنا إلى ظلك فاقبل توبة التائبين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين.